والآية في ذلك ما جعله الله في القلوب من تعظيمها واحترامها وبذل نفائس النفوس والأموال في الوصول إليها وتحمل كل مشقة لأجلها، وما في ضمنها من الأسرار البديعة والمعاني الرفيعة، وما في أفعالها من الحكم والمصالح التي يعجز الخلق عن إحصاء بعضها. قالوا من الآيات البينات فيها أن من دخله كان آمنا شرعا وقدرا. الشرع قد أمر الله ورسوله إبراهيم ثم رسوله محمد عليهما الصلاة والسلام باحترامه وتأمين من دخله وألا يهاج، حتى إن التحريم في ذلك شمل صيودها وأشجارها ونباتها. وقد استدل بهذه الآية من ذهب من العلماء رحمهم الله أن من جنى جناية خارج الحرم ثم لجأ إليه أنه يأمن ولا يقام عليه الحد حتى يخرج منه. قال وأما تأمينها قدرا فلأن الله تعالى بقضائه وقدره وضع في النفوس حتى نفوس المشركين به الكافرين بربهم احترامه، حتى إن الواحد منهم مع شدة حميتهم ونعرتهم وعدم احتمالهم للضيم يجد أحدهم قاتل أبيه في الحرم فلا يهيجه. قال ومن جعله حرما أن كل من أراده بسوء فلا بد أن يعاقبه عقوبة عاجلة كما فعل بأصحاب الفيل وغيرهم. قال وقد رأيت لابن القيم رحمه الله هاهنا كلاما حسنا أحببت إراده لشدة الحاجة إليه. قال رحمه الله فائدة: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال رحمه الله: حج البيت مبتدأ وخبره في أحد المجرورين قبله، والذي يقتضيه المعنى أن يكون في قوله على الناس لأنه وجوب، والوجوب يقتضي على، ويجوز أن يكون في قوله يقتضي أن يكون والوجوب يقتضي على. نعم. قال ويجوز أن يكون في قوله ولله لأنه متضمن للوجوب والاستحقاق، ويرجح هذا التقدير أن الخبر محط الفائدة وموضعها. ويجوز أن يكون في قوله الخبر في قوله ولله لأنه متضمن للوجوب والاستحقاق. قال ويرجح هذا التقدير أن الخبر محط الفائدة وموضعها، وتقديمه في هذا الباب في نية التأخير، فكان الأحسن أن يكون ولله على الناس. ويرجح الوجه الأول بأن يقال قوله حج البيت على الناس أكثر استعمالا في باب الوجوب من أن يقال حج البيت لله، أي حق واجب لله. فتأمله. قال وعلى هذا ففي تقديم المجرور الأول وليس بخبر فائدتان. ففي تقديم المجرور الأول وليس بخبر فائدتان إحداهما أنه اسم للموجب للحج، فكان أحق بالتقديم من ذكر الوجوب، فتضمنت الآية ثلاثة أمور مرتبة بحسب الوقائع. أحدها الموجب لهذا الفرض فبدأ بذكره، والثاني مؤدى الواجب وهو المفترض عليه وهم الناس، والثالث النسبة والحق المتعلق به إيجابا وبهم وجوبا وأداء وهو الحج. قال والفائدة الثانية أن الاسم المجرور من حيث كان اسما لله سبحانه وجب الاهتمام بتقديمه تعظيما لحرمة هذا الواجب الذي أوجبه، وتخويفا من تضييعه، إذ ليس ما أوجبه الله سبحانه بمثابة ما يوجبه غيره. وأما قوله من استطاع فهي بدل، وقد استهوى طائفة من الناس القول بأنها فاعل بالمصدر، كأنه قال أن يحج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهذا القول يضعف من وجوه، منها أن الحج فرض عين، ولو كان معنى الآية ما ذكره لأفهم فرض الكفاية، لأنه إذا حج المستطيعون برئت ذمم غيرهم، لأن المعنى يؤول إلى ولله على الناس حج البيت مستطيعهم، فإذا أدى المستطيعون الواجب لم يبق واجبا على غير المستطيعين، وليس الأمر كذلك، بل الحج فرض عين على كل أحد حج المستطيعون أو قعدوا، ولكن الله سبحانه عذر غير المستطيع بعجزه عن أداء الواجب فلا يؤاخذه به ولا يطالبه بأدائه، فإذا حج سقط الفرض عن نفسه، وليس حج المستطيعين بمسقط الفرض عن العاجزين. وإذا أردت زيادة إيضاح فإذا قلت واجب على أهل هذه الناحية أن يجاهد منهم الطائفة المستطيعون للجهاد، فإذا جاهدت تلك الطائفة انقطع تعلق الوجوب في غيرهم. وإذا قلت واجب على الناس كلهم أن يجاهد منهم المستطيع كان الوجوب متعلقا بالجميع، كان الوجوب متعلقا بالجميع وعذر العاجز بعجزه. ففي نظم الآية على هذا الوجه دون أن يقال ولله حج البيت على المستطيعين هذه النكتة البديعة فتأملها. قال الوجه الثاني أن إضافة المصدر إلى الفاعل إذا وجد أولى من إضافته إلى المفعول، ولا يعدل عن هذا الأصل إلا بدليل منقول. فلو كان من هو الفاعل لأضيف المصدر إليه، فلو كان من هو الفاعل لأضيف المصدر إليه، فكان يقال ولله على الناس حج البيت من استطاع. وحمله على باب يعجبني ضرب زيد عمرا وفيما يفصل فيه بين المصدر وفاعله المضاف إليه بالمفعول، والظرف حمل على المكتوب المرجوح وهي قراءة ابن عامر قتل أولادهم شركائهم فلا يصار إليه. وإذا ثبت أن من بدل بدل بعض من كل وجب أن يكون في الكلام ضمير يعود إلى الناس، كأنه قيل من استطاع منهم، وحذف هذا الضمير في أكثر الكلام لا وحذف هذا الضمير في أكثر الكلام لا يحصل. وحسنه ها هنا وحسنه ها هنا أمور منها أن من واقعة على من لا يعقل كالاسم المبدل منه فارتبطت به، ومنها أنها موصولة بما هو أخص من الاسم الأول ولو كان الصلة أعم. أن من تطلق. نعم. ومنها أنها موصولة بما هو أخص من الاسم الأول ولو كانت الصلة أعم لقبح حذف الضمير العائد. ومثال ذلك إذا قلت رأيت إخوتك من ذهب إلى السوق منهم كان قبيحا، لأن الذاهب إلى السوق أعم من الإخوة. وكذلك لو قلت البس الثياب ما حسن وجمل يريد منها ولم يذكر الضمير كان أبعد في الجواز، لأن لفظ ما حسن أعم من الثياب لأن لفظ ما حسن أعم من الثياب. قال وباب البعض من الكل أن يكون أخص من المبدل منه، فإذا كان أعم وأضفته إلى ضمير أو قيدته بضمير يعود إلى الأول ارتفع العموم وبقي الخصوص. قال ومما حسن حذف المضاف في هذه أيضا مع ما تقدم طول الكلام بالصلة والموصول. قال وأما المجرور من قوله لله فيحتمل وجهين، أحدهما أن يكون في موضع من سبيل كأنه نعت نكرة قدم عليها، لأنه لو تأخر لكان في موضع النعت لسبيل. والثاني أن يكون متعلقا بسبيل. فإن قلت كيف يتعلق به وليس فيه معنى الفعل، قيل السبب لما كان عبارة ها هنا عن الموصل إلى البيت من قوت وزاد ونحوهما كان فيه رائحة الفعل ولم يقصد به السبيل الذي هو الطريق، فصلح تعلق المجرور به واقتضى حسن النظم وإعجاز اللفظ تقديم المجرور وإن كان موضعه التأخير، لأنه ضمير يعود على البيت والبيت هو المقصود به الاعتناء. وهم يقدمون في كلامهم ما هم به أهم وببيانه أعنى، هذا تقدير السهيلي رحمه الله. وهذا بعيد جدا، بل الصواب في متعلق الجار والمجرور وجه آخر أحسن من هذا ولا يليق بالآية سواه، وهو الوجوب المفهوم من قوله على الناس، أي يجب لله على الناس الحج، فهو حق واجب لله. وأما تعليقه بالسبيل وجعله حالا منها ففي غاية البعد فتأمله، ولا يكاد يخطر بالبال من الآية وهذا كما تقول لله عليك الصلاة والزكاة والصيام. قال ومن فوائد الآية وأسرارها أنه سبحانه وتعالى إذا ذكر ما يوجبه ويحرمه يذكره بلفظ الأمر والنهي وهو الأكثر، وبلفظ الإجاب والكتابة والتحريم نحو كتب عليكم الصيام وحرمت عليكم الميتة، وقل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. قال وفي الحج أتى بهذا اللفظ الدال على تأكد الوجوب من عشرة أوجه، أحدها أنه قدم اسمه تعالى وأدخل عليه لام الاستحقاق والاختصاص، ثم ذكر من أوجبه عليه بصيغة العموم الداخلة عليها حرف على أبدل منه أهل الاستطاعة. ثم ذكر من أوجبه عليهم بصيغة العموم الداخلة عليها حرف على أبدل منه أهل الاستطاعة، ثم نكر السبيل في سياق الشرط إذانا بأنه يجب الحج على أي سبيل تيسرت من قوت أو مال، فعلق الوجوب بحصول ما يسمى سبيلا، ثم أتبع ذلك بأعظم التهديد بالكفر فقال ومن كفر، أي لعدم التزام هذا الواجب وتركه، ثم عظم الشأن وأكد الوعيد بإخباره ما يستغنى به عنه، والله تعالى هو الغني الحميد ولا حاجة به إلى حج أحد، وإنما في ذكر استغنائه عنه هنا من الإعلام بمقته له وسقطه عليه وإعراضه بوجهه عنه ما هو أعظم التهديد وأبلغه، ثم أكد ذلك بذكر اسم العالمين عموما ولم يقل فإن الله غني عنه، لأنه إذا كان غنيا عن العالمين كلهم فله الغنى الكامل التام من كل وجه بكل اعتبار، فكان أدل لعظم مقته لتارك حقه الذي أوجبه عليه، ثم أكد هذا المعنى بأداة إن ثم أكد هذا المعنى بأداة إن الدالة على التأكيد، فهذه عشرة أوجه تقتضي تأكد هذا الفرض العظيم. قال وتأمل سر البدل في الآية المقتضي لذكر الإسناد مرتين، مرة بإسناده إلى عموم الناس ومرة بإسناده إلى خصوص المستطيعين، وهذا من فوائد البدل تقوية المعنى وتأكيده بتكرر الإسناد، ولهذا كان في نية تكرار العامل وإعادته. ثم تأمل ما في الآية من الإيضاح بعد الإبهام والتفصيل بعد الإجمال، وكيف تضمن ذلك إرادة الكلام في صورة وخل. ثم تأمل ما في الآية من الإيضاح بعد الإبهام والتفصيل بعد الإجمال، وكيف تضمن ذلك إرادة الكلام في صورتين وخلتين، اعتناء به وتأكيد لشأنه. ثم تأمل كيف افتتح هذا الإجابة بذكر محاسن البيت وعظم شأنه بما تدعو النفوس إلى قصده وحجه، وإن لم يطلب ذلك منها فقال إن أول بيت إلى آخره، فوصفه بخمس صفات، أحدها كونه أسبق بيوت العالم وضع في الأرض، الثاني أنه مبارك والبركة كثرة الخير ودوامه، وليس في بيوت العالم أبرك منه ولا أكثر خيرا ولا أدوم ولا أنفع للخلائق، الثالث أنه هدى، ووصفه بالمصدر نفسه مبالغة كأنه نفس الهدى الرابع ما تضمن من الآيات البينات التي تزيد على 40 آية، الخامس الأمن الحاصل لداخله، وفي وصفه بهذه الصفات دون إيجاب قصده ما يبعث النفوس على حجه وإن شطت بالزائرين الديار وتناءت بهم الأطار، ثم أتبع ذلك بصريح الوجوب المؤكد بتلك التأكيدات، وهذا يدل على الاعتناء منه سبحانه لهذا البيت العظيم والتنويه بذكره والتعظيم لشأنه والرفعة من قدره، ولو لم يكن له شرف إلا إضافته إياه إلى نفسه بقوله وطهر بيتي لكفى بهذه الإضافة فضلا وشرفا، وهذه الإضافة هي التي أقبلت بقلوب العالمين إليه وسلبت نفوسهم حباله وشوقا إلى رؤيته، فهذه المثابة المحبين يثوبون إليه ولا يقضون منه وطرا أبدا، كلما ازدادوا له زيارة ازدادوا له حبا وإليه اشتياقا، فلا الوصال يشفيهم ولا البعاد يسليهم كما قيل أطوف به والنفس فلا الوصال يشفيهم ولا البعاد يسليهم كما قيل أطوف به والنفس بعد مشوقة إليه وهل بعد الطواف تداني، وألزم منه الركن أطلب بردما بقلبي من شوق ومنها يماني، فوالله ما ازداد إلا صبابة ولا القلب إلا كثرة الخفقان. فيا جنة المأوى ويا غاية المنى ويا منيتي من دون كل أماني، أبت غلبات الشوق إلا تقربا إليك، فما لي بالبعاد يداني. وما كان صدي عنك صد ملالة ولا شاهد من مقلتي ولساني، دعوت الصباري عنك بعدك والبكاء، فلب البكاء والصبر عنك عصاني. وقد زعموا أن المحب إذا نأى سيبلى هواه بعد طول زماني، ولو كان هذا الزعم حقا لكان ذا دواء الهدى في الناس لكان ذا دواء الهوى ولو كان هذا الزعم حقا لكان ذا دواء الهوى في الناس كل زمان. بلى إنه يبلى والهوى على حاله لم يبله الملوان. وهذا محب قاده الشوق والهوى بغير زمام قائد وعنان. أتاك على بعد المزار ولونت مطيته جاءت به القدمان. قال انتهى كلامه رحمه الله وانتهى تفسير الآيتين. هذه الآيات الآيتان الكريمتان فيهما بعض أحكام الحج، وفيهما تعظيم البيت الحرام والمشاعر المقدسة التي المرتبطة به. ولذلك أكد بأن هذا هو أول بيت وضع للناس ليطوفوا به وليتقربوا إلى الله تعالى بالطواف به وتهوى إليه أفئدتهم، كما قال الله عز وجل مخاطبا إبراهيم عليه السلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. فإذا هذا البيت العظيم الذي عظمه الله عز وجل وجعل فيه من المزايا ما لا يمكن حصره، ومن الفوائد ما لا يمكن استقصاؤه، وذلك لأنه مهوى أفئدة جميع المسلمين يحجون إليه ويقصدونه امتثالا لأمر الله واستكمالا لطاعة الله وقوة على دين الله. هذا هو شأن هذا البيت الذي جعل الله له مهابة ورزق أهله الأمن والطمأنينة وتوفر الخيرات، يجبى إليه ثمرات كل شيء، مع أنه ليس بلد زرع ولا بلد خصب من حيث الزروع والإنتاج، بل يواقع في جبال وصحراء قاحلة، لكن الله تبارك وتعالى اختاره ليكون ما هو لأفئدة المسلمين والمؤمنين في كل زمان ومكان. وكان يحجه إبراهيم وحجه الأنبياء، حج موسى عليه السلام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا البيت في الأرض، وهناك بيت في السماء يطوف به كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. وهذا دليل على أن الملائكة أكثر من البشر بل ومن الجن، فالملائكة في كل مكان، وما من شبر في السماء إلا وفيه ملائكة يسبحون الله سبحانه وتعالى. مكة تسمى مكة ومكة وبكة لأنها تبك أهل الشر، لأن الله عز وجل قد تكفل بحفظها وحمايتها، ولا أدل على ذلك من صرف أهل الشر عنها، وعلى رأس ما حصل في عام الفيل، وهو العام الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن هذا الطاغية قد جاء بجيوشه وفيلته وجميع ما يملك من أجل أن يصرف الناس عن عبادة الله، وزعم أنه بنى لهم كعبة في اليمن فأهلكه الله عز وجل، كما قال عز وجل: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. جعله الله تعالى مثابة للناس وأمنا يؤون إليه ويتقربون إلى الله بالطواف به وبالوقوف بالمشاعر المقدسة المرتبطة به، كالوقوف بعرفة والمبيت بمنى والمزدلفة ورمي الجمرات والسعي بين الصفا والمروة مع الطواف بالكعبة. فهو بيت عظيم قد جعل الله له مهابة عظيمة، وتوعد من يحدث فيه شرا بالعذاب الأليم. قال الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إن أول بيت وضع للناس جعله الله مثابة للناس وأمنا، للذي ببكة، يعني الذي بمكة، ويقال بكة ويقال مكة. فبين بعد هذا أن جميع البشر المؤمنين مطالبون بأن يحجوا هذا البيت الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، جعل الله فيه بركة وجعله بلده بركة وخير، وجعله آمنا، وهذا البلد الأمين جعله حرما آمنا على مر العصور والأزمان، حتى إن الكفار كانوا يعظمونه، فكان أحدهم يلقى أخاه، يلقى قاتل أخيه أو قاتل أبيه، فلا يمسه بسوء حتى يخرج من الحرم. وهذا من تعظيمهم لهذا البيت الذي عظمه الله، ومن احترامهم لهذا البيت. مباركا وهدى للعالمين، هدى من جهة العلم بأن قاصده يهبه الله عز وجل العلم النافع المستمد من كتاب الله سبحانه وتعالى، وهدى من جهة العمل بما جعل الله فيه من أمور عبادية يتقرب بها العباد إلى ربهم، من الطواف به والصلاة فيه التي تعدل مئة، التي هي خير أو تعدل مئة ألف صلاة فيما سواه. ولذلك يعني أمر الله عز وجل بالحج إليه وتعظيمه. فهذا الهدى توفيق من رب العالمين للمسلم الذي يأتي إلى الحج أو العمرة يبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. وبغض النظر عن المسائل اللغوية التي ناقشها الشيخ وعلق عليها ابن القيم، فإن الآية دالة على وجوب الحج، بل وجوب الحج والعمرة مرة في العمر، كما قال الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. والعالمون جمع عالم، وهم كل من سوى الله سبحانه وتعالى. ثم بين أن هذا البيت العظيم فيه آيات بينات، آيات مباركات. ثم بعد ذلك يعني بين أن هذا البيت العظيم الذي فرض الله حجه على عباده المؤمنين أنه لا بد من العناية بذلك تمام العناية، وله أحكام عظيمة مفصلة. فكونه هدى للعالمين وفيه آيات بينات واضحات عظيمات فيهن دلائل على قدرة الله وعظمته، ومن ذلك مقام إبراهيم. وسواء قصد بذلك المقام ذلكم المكان الذي كان يصعد عليه إبراهيم عندما ارتفع بناء البيت أم قصد به المقامات الأخرى التي شرع الله عز وجل لنا التعبد فيها، التعبد له فيها كعرفة ومنى ورمي الجمرات ونحو ذلك. والأمر يعني يشمل الأمرين، يشمل الأمرين. فيذكر أن هذا المقام الذي كان ملتصقا بالكعبة وقد فصله عمر رضي الله عنه لما رأى من كثرة الزحام عليه وتعلق بعض الناس توقفهم ومضايقة الطائفين، ففصله عن هذا المكان ليكون بينة واضحا للناس من أجل الصلاة خلفه حتى لا يزحموا الطائفين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله، من دخل هذا البيت كان آمنا، وهذا معروف حتى في الجاهلية كما ذكرت لكم من أن الرجل يرى قاتل أبيه وقاتل أخيه فلا ينتقم منه ولا يفعل به شيئا حتى يخرج إلى الحل. ولذلك بعض العلماء لا يرى إقامة الحدود داخل الحرم، والصحيح يعني داخل الحرم، مو داخل الحرم داخل المسجد، يعني داخل حدود الحرم، والصحيح جواز إقامة الحدود ولو كانت داخل حدود الحرم، هذا هو القول الأرجح إن شاء الله تبارك وتعالى. ومن ذلك من تعظيمه أنه لا يعضد شوكه، شوك مكة، ولا يختلى خلاها لأن يقطع حشيشها ولا ينفر صيدها ولا يصاد فيها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف ومنشد. ومن ذلك أن الإثم فيها يضاعف كما قال الله سبحانه وتعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ومن يرد، مجرد أن ينوي نية سوء فإنه متوعد بهذا الوعيد، متوعد بهذا الوعيد. ثم قال ولله على الناس حج البيت، أي يجب على الناس حج البيت، فرض أوجبه الله تبارك وتعالى على جميع المؤمنين، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، أن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وكما جاء في حديث جبريل ومجيئه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكره أركان الإسلام. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. قالوا: أفي كل عام يا رسول الله؟ قام: أما لو قلتها لوجبت ولما استطعتم، بل في العمر مرة، بل في العمر مرة. فإذن هذا الحج واجب على كل مستطيع، والمستطيع هو المسلم العاقل البالغ الواجد لما يكفيه ويكفي عياله حتى يعود من حجه، فهذا يعتبر مستطيعا لا يعذر بترك الحج. وليس المقصود أن يؤدى في كل وقت، وإنما يجب في العمر مرة واحدة، وهذا لطف من الله عز وجل وفضل منه سبحانه وتعالى. ولله على الناس حج البيت، على الناس حج البيت، وحج مبتدا مؤخر والخبر على الناس في أصح أقوال أهل اللغة. وأما ولله فهذا دليل على أهمية تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى، فيجب تعظيمه تبارك وتعالى وتعظيم شعائره. ولله على نفسه حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن بدل على الصحيح من قوله الناس على الناس، من أي الذي هو بدل، ويصح أن يكون اسم موصول ويصح أن يكون بدلا، فينبغي بل يجب أن تجب المبادرة إليه. والعلم يقول يجب الحج على الفور لمن توفرت فيه الشروط، وأنه يحرم عليه تأخيره، يحرم عليه تأخيره متى وجد الزاد والراحلة وتوفرت فيه الشروط. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والسبيل هو وجود الزاد والراحلة، ووجود ما يؤمن به عياله إلى أن يعود من سفره، إلى أن يعود من سفره. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ثم توعد من أعرض وتولى وجحد فضل الله عليه بأنه توعد من أعرض وتولى عن الحج بأن الله غني عنه، وبالتالي فإن له العذاب الأليم جزاء وفاقا عن إعراضه عن ذكر الله وعن عبادة الله سبحانه وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن يأتي دور الأسئلة، تفضل. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. لعلي قبل أن نبدأ في الإجابة على الأسئلة ألخص للإخوة الزوار تقبل الله منا ومنهم أحكام الزيارة المتعلقة بالمدينة النبوية، لأن هناك من يزيد أعمالا ليس عليها دليل وليست من شرع الله سبحانه وتعالى، فالتعلق بالحجارة والغيران والأطلال والنخل والشجر وأحدث أمورا ليست من دين الله بدعوى الآثار وغير الآثار، صار الناس يعظمون البدع أكثر من تعظيمهم لماذا؟ للسنن، بل كثيرا ما ضيعوا السنن وقدموا عليها البدع. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فقدموا هذه البدع من الذهاب إلى بعض الآبار وبعض البساتين وبعض المساجد التي لا فرق بينها وبين سائر مساجد الدنيا، أو أخذ تراب أو حجارة من مكة أو المدينة أو نحو ذلك من الخرافات والبدع، أو الطواف بالقبر أو التمسح بالحيطان والجدران والشبابيك والاسطوانات والأعمدة أو نحو ذلك من الخرافات التي يقع فيها كثير من الناس. ويجب على المسلم أن يتفقه في دينه فيعرف التوحيد من الشرك والسنة من البدعة والحلال من الحرام والخبيث من الطيب والهدى من الضلال والطريق المعوج من الطريق المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. فإذا لابد أن نحذر ولا نقبل كل شيء يعرض علينا إلا إذا دل عليه دليل من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والمتأمل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الزيارات يجد أنه حدد شد الرحال إلى 3 مساجد لا غير، فلا نأتي من بناء بلادنا من أجل المقابر أو التعلق بالمقابر، بل نأتي من أجل الصلاة في المسجد النبوي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. وقد أخذ العلماء بأنه لا تجوز الرحلة من أجل العبادة إلا لهذه المساجد الثلاثة، إلا لهذه المساجد الثلاثة. فإذا جئت إلى المسجد النبوي هناك مزارات سنبينها إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم إنه ليس للزيارة وقت معين، كما أنه ليس للإقامة في المدينة مدة معلومة، بل كل ذلك ليس عليه دليل، ليس عليه دليل. فاحذروا من الخرافات والبدع التي تضللكم. فإذا جئت بقصد الصلاة في المسجد النبوي، يروى عن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أنه سأله، رأى رجلا يتجزر من يتأهب للذهاب من المسجد الأقصى من بيت المقدس للذهاب إلى المدينة بنية زيارة القبر، قال ارجع فما أنت ومن في الأندلس إلا سواء سلمت من قريب أو من بعيد. لكن إذا جئت صليت في المسجد النبوي لا بأس أن تتقدم إلى قبره صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه وتسلم وتنصرف، ولا تدعو عند القبر أبدا، تسلم السلام المشروع ثم تنصرف إلى شأنك. فإذا لا تتلقف أي شيء يأتيك أو يدعوك إليه بعض أكلة أموال ناس بالباطل، بل احذر من ذلك كل الحذر. فتنبه يا عبد الله، ثم تسلم على أهل البقيع وتسلم على شهداء أحد وتصلي في مسجد قباء. لا يوجد مسجد مفضل على وجه الأرض بعد المساجد الثلاثة إلا مسجد ماذا؟ قباء. فهذه الأماكن التي تشرع زيارتها إذا جئت أنت في الأصل جئت بقصد الصلاة في المسجد النبوي، تصلي في المسجد النبوي، تصلي في مسجد قباء لأن الصلاة فيه تعدل أجر عمرة، تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه بدون مكث طويل، تسلم على شهداء أحد على أهل البقيع. فلذلك يجب أن نقتصر على ذلك. ولا يوجد مسجد في المدينة مفضل غير المسجدين، المسجد النبوي ومسجد ماذا؟ قباء. ثم إذا عرفنا هذا فعلينا ألا نتتبع بعض الأماكن التي ما أنزل الله بها من سلطان وتضيع وقتك فيها يا عبد الله، بل امكث في المسجد النبوي حيث الصلاة فيه تعدل 1000 صلاة فيما سواه أو خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فحافظوا على هذا وإياكم الزيادات في دين الله. نعم تفضل. يقول السائل الكريم: امرأتي وضعت على رأسها بعض الزيوت والحناء ثم مسحت عليها في الوضوء، هل المسح يجزي؟ إذا كانت قد وضعت عليها خمارا وكان ذلك على طهارة فلا بأس أن تمسح على هذا الخمار إن شاء الله تعالى بمقدار مسح الرأس. نعم. يقول: امرأتي أتت للعمرة وكانت على نفاس، فانقطع دم النفاس إلا صفرة بسيطة تشبه اللون البني، يقول هل لها أن تعتمر وتصلي؟ إن كانت هذه الصفرة، أولا إن كانت قد رأت الانقطاع تماما ثم عادت الصفرة والكدرة فلا حرج عليها أن تعتمر وتصلي، ويجب عليها أن تصوم وتصلي، صوم في وقت الصوم وتصلي. أما إن كانت هذه الصفرة لم تنقطع، كانت متصلة بدم الحيض يعني كانت متصلة بدم الحيض، فما دامت في الأربعين فإنها لا تصلي ولا تصوم ولا تعتمر ولا تحج. نعم. السائل الكريم يقول: اعتمرت قبل 4 سنوات وجئت الآن للعمرة، فأريد أن أعتمر عن نفسي، وأريد أن أعتمر قبل عمرتي عن أخي المتوفى وعن عمتي المتوفى أيضا، وأنا جالس في مكة 9 أيام. السؤال: كيف العمرة الثلاثة هذه، وكيف طريقة الحلق عن كل عمرة؟ العمرة أولا تحرم من هنا من أبيار علي من ذي الحليفة، فإن أردت أن تحج عن بعض الميتين من أقاربك تعود إلى أحد المواقيت 5، ولا يحرم العبد من التنعيم إلا سكان مكة، أهل مكة سواء مقيمين أو أصيلين في السكن. أما من قدم إلى مكة من الخارج فإنه ليس له أن يعتمر من التنعيم ولا من حدود مكة في صح أقوال أهل العلم، ولم يقل بذلك إلا بعض الذين لا دليل عندهم. فأخرج إلى أحد المواقيت 5، وأقرب ميقات حاليا إلى مكة هو ميقات الطائف اللي يسمونه وادي محرم، 70 كيلو من الحرم، وعلى حده أيضا ميقات أهل اليمن وهو يلملم المسمى الآن بماذا؟ ها؟ بالسعدية. أحسنت. فإذا هذا هو الجواب، وإياك أن تأخذ بالرخص التي لا دليل عليها، فإن تتبع الرخص زندقة. نعم. سأل الله إليكم. يقول السائل الكريم: معتمر من دولة كذا من دول الإسلامية، يذكر بأن والده توفي، يقول وكان قبل وفاته يقول: أنا مسلم لكنه كان لا يصلي أبدا، ما حكم الميراث منه؟ القول الحق أن تارك الصلاة غير مسلم ولو كان تهاونا، فإن كان ثمة بيت مال للمسلمين فيؤول أمره ماله إلى بيت المال، وإن لم يكن هناك بيت مال فيوزع على المستحقين من أقاربه على غير طريقة الإرث، وإن استؤنس فوزع بطريقة الإرث بغير نية الإرث فلا بأس. المهم أن تارك الصلاة ليس بمسلم، حتى هذا هو القول الصحيح الذي تدل عليه الأدلة من الكتاب والسنة، من ذلك قول الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وقوله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا بينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وغير ذلك من الحديث الصحيحة. وقد أجمع الصحابة عن بكرة أبيهم على كفر تارك الصلاة. إلى درس الغد إن شاء الله، استودعكم الله، صلى الله لكم التوفيق والسداد، ولا تخرجوا حتى تصلوا.